اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قلنا معنى لا تعثوا في الأرض مفسدين، لا تفسد فسادا ظاهرا زي دلوقتي أو تعمل حاجات أنت في ظهرك أنها نافعة وبعدين تطلع أنها ضارة. إزاي؟ ليه يعني؟ قال القرآن قال في سورة قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. زمان كانت الدودة بتهدد القطن والقطن ده كان المحصول الرئيسي في البلد مش كده؟ فلما الدودة تهددنا في أساس اقتصادنا، فبقت الدنيا تقوم عشان إيه؟ الإبادة. ويعملوا بقى الناس ويطلعهم ويروحوا ياخدوا الورق ويقطعوه يدوي يدوي يدوي. وبعدين لما أمريكا اخترعت الدي دي تي ده ولا المبيد قلنا بس ارتحنا، وبقوا يعملوا الدي دي تي ومش عارف ايه. صحيح أول مرة نفع، وبعدين أتاري الدود بقى كيف دي دي تي خد عليه ونعمل دي دي تي ولا يموت الله. إنما اللي كان عاملها قصد كده اهو قال لك انت بس انت ما انتش عارف الاصول. لما تعمل حاجه اعملها على اصولها، شوفها هتنفع في ايه وبعدين تضر في ايه، وقيس الضرر بالنفع. عرفوا انها ضرت النباتات وضرت الحيوانات وضرت الناس وضرموا ايه اللي اكتشفوه حرموا استعماله. ادي معنى لا تعثوا في الارض ايه مفسدين. اول ما اخترعوا بقى السياره يا سلام، المشوار اللي كان معوز مني 3-4 أيام انت بروح له ايه في ساعة ولا في 2، ويشيل او تحمله وتحمل الاثقال ولا مش عارف ايه. قال لك ايوة صحيح عملت فيك نفع، انما لو انت عملت احصائية بالضرر اللي عملته تقوم هتلاقيه اكتر من النفع. لان كانوا زمان يجيبوا السيارات قبل الطرق حتى ما تترصف، وعلشان واحد يروح من مصر لصر بر بقى يمشي على البتاع، شوف شوف الغبار اللي بيطلعه في الله، لدرجة ان السيارة اللي زيها ماشية وراه يقول لك استنى بس لما ما الغبار ده يهدي، لانه عمال بايه بيستنشق. وشوف الزرع اللي على الطريقين ايه اللي جراله الله. يبقى لما تجمع الخسائر دي ما تقديش قد الراحة اللي. وده ليه؟ لاننا بنعمل وبنجهل المسائل. تقول لك وبعدين تعالى في مدينة مثلا وبعدين يقف المرور والمكن داير والمطور شغال والشكمان عمال بايه بيدي مش عارف ايه وبتاع وحاجة. لو تشوف بقى اللي صحته كويسة يمكن يتحمل شوية، انما بعدين هيجي الضرر. انما اللي صحته سيئة يروح تعبان منها. لو حسبت الضرر اللي بيجي من الحكاية دي لو وجدت ان لما كنت امشيها على رجلي كان احسن، او كنت لما اركب حمار زي زمان. احنا اول ما جانا مصر في سنة 38-36 وجدنا في الحتت والميادين يقول لك موقف لاجل 10 حمير زي مواقف السياره. ما هي الانتقال كان ايه بالحمير، نقول له كان احسن لان الحمار صحيح بيشخ في الشارع انما الشخه بتاعته تخصب الارض، ولكن عادم السياره بيموت الناس. يبقى برضو دي لا تعثوا في الارض ايه مفسدين.